الرسول الأعظم محمد رسول الله. الرسول الأعظم محمد نبي الله. الرسول الأعظم محمد صفي الله. الرسول الأعظم. الرسول الأعظم كتبها محمود إسماعيل جاد وأخرجها أحمد أبو زيد. مدحت رسول الله إذ جاء بالهدى وهذب بالإسلام نفسي وطهرا، أفاض على الدنيا السماحة والندى وطاف عليها بالسلام وبشرا، فلن تعبد الأصنام بعد محمد أتعبد والقرآن منه تفجرا، وبدد عنا الجهل والجهل خسة، وشرفنا التوحيد سرا ومظهرا. يا قوم يا قوم، ماذا بك يا أبا الحكم؟ كنا فيما مضى نهز أكتافنا استهتارا أو سخرية حينما كان محمد يقتصر على دعوة الناس إلى الإسلام، حتى ولو كان يستعمل معهم التأنيب والتهديد بعذاب من السماء ينزل بهم، فما بالكم الآن وقد بدأ يهزأ بآلهتنا ويقول إنها صنعت من الحجر، لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تغني عن أحد شيئا؟ محمد قال هذا؟ وأكثر من هذا يا أبا سفيان. الأمر جد خطير، أوصلت به الجرأة لهذا الحد؟ هيا بنا إلى عمه أبي طالب. هيا بنا. هيا. يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه. لا تنزعجوا يا قوم، فسوف أنهى محمدا عن ذلك. وإذا عاد فسب الآلهة وحقرها يا أبا طالب؟ لا تسبقوا الأحداث يا قوم، قلت سأنهاه عن ذلك وكفى. إذن فقد أعذر من أنظر، هيا بنا يا قوم. هيا هيا هيا. لقد وجدنا. سعدت مساء يا أبا طالب. مرحبا بكم يا قوم. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا لا نصبر على هذا السب لآلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. لقد استدعيت محمدا وقلت له تدبر الأمر وأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وماذا كان رده عليك؟ قال يا عمي، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وماذا قلت له؟ قلت له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك إلى مكروه أبدا. إذن فقد خرجت عنا يا أبا طالب، هيا بنا يا قوم. صقلوا الرماح السمهرية واغتدوا يترقبون وفي النفوس جحود، والغدر في فهم الغبي عدالة، والعدل عند الأغبياء جمود. أرى وجهك عبوسا يا أبا سفيان، ما الذي حدث؟ تخلى عنا أبو طالب، بل وخذلنا يا هند. خذلكم؟ ألم ينهى ابن أخيه عن الشتم والسب لآلهتنا؟ بل قال له: اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لمكروه أبدا. وماذا صنعتم بأبي طالب بعد أن صرح لكم بهذا التصريح الخطير؟ هددناه بقتل محمد وانصرفنا. حسنا حسنا جدا يا أبا سفيان، هددناه بقتل محمد وانصرفنا، ولماذا لم يقتل هو قبل محمد بعد أن صرح لكم بحمايته؟ لا شأن لك بذلك يا هند، اترك الأمر للرجال، نحن جديرون بالقضاء على محمد وعلى من يسانده. كيف يدعو إلى دين غير دينكم؟ كيف يسب آلهتكم؟ كيف يحقر من شأنكم؟ اقتلوه، اقتلوا هذه الدعوة في مهدها، اقتلوه، وإلا فقد حلت عليكم لعنة الآلهة. الوليد بن المغيرة يريد أن يتحدث، فاستمعوا إليه يا قوم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن محمدا قد حضر للحج كما علمتم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم ويحدثونكم في شأنه، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. نعم نعم نعم. فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا. بل أنتم فقولوا أسمع. نقول كاهن؟ لا لا، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو منهم. نقول مجنون. وما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. نقول شاعر. لا، ما هو بشاعر، ما هو بشاعر يا قوم، لقد عرفنا جميع أنواع الشعر. نقول ساحر. ما هو بساحر، ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ورأينا سحرهم. إذن فقل لنا رأيك أنت، فلا بد أن نتخذ قرارنا الآن. ادعوا أنتم ما تدعونه وخذوا قراركم. ما رأيكم يا قوم لو قلنا إنه ساحر، وإن سحره هذا يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته؟ نعم الرأي، نعم الرأي. يا حسرة قريش، يا مصيبة قريش، أين الرجال؟ أين أشرافك يا قريش؟ وحسرتاه ومصيبته. كفى كفى، ماذا أصابك يا امرأة؟ أصابني الجنون، أصابني الخزي والعار، عرفت ماذا أصابني؟ هند، هدئي من ثوراتك يا هند، فقد أعددنا العدة لقتله. وإلى متى الانتظار؟ إلى متى وأصحابه يتزايدون يوما بعد يوم؟ إنكم لم تصبروا على أحد مثل صبركم على هذا الرجل. لا تشغلي نفسك بهذا يا هند، من يكون محمد هذا؟ بدر الهدى، وهو الذي آياته وجبينه كالشمس في الإشراق، الصادق المأمون أكرم مرسل صارت رسالته إلى الآفاق. يا معشر العرب، أيها الناس، احذروا من محمد ومن سحره، لا تصدقوه ولا تستمعوا إليه. سمعت يا صفوان؟ سمعت يا أخي، لا بد أنهم على حق. تاقت نفسي لرؤية هذا الرجل العجيب، الرجل الذي أقض كلامه مضاجع أشراف مكة. دعنا من هذا الرجل وسحره، وهيا إلى دارنا. يا أبا سفيان، يا أبا الحكم، يا عتبة، ماذا بك يا ابن المغيرة؟ لقد رأيت محمدا يطوف أصحابه من حوله. دلني على مكانه. انظر، أهو أمامكم بين الحجيج يسب الآلهة. لا سبيل لنا الآن إلا قتله. لقد ذاع أمره بين أرجاء الجزيرة، فأخذت شهرته تزداد، وبدأ الناس ينتبهون إليه. لقد صبرنا كثيرا وأصبحنا لا نحتمل الصبر. ماذا ترى يا أبا سفيان؟ فليذهب إليه من يأتينا برأسه. في هذه الآونة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به. أأنت الذي تسفه آلهتنا؟ أأنت الذي تحقر ديننا؟ فأجاب الرسول الكريم بكل هدوء وقال: نعم، أنا الذي أقول ذلك. فارتمى عليه أحدهم وأخذ بمجمع ردائه محاولا أن يقتله خنقا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ وانتشل الرسول من يد الرجل وصاحبه إلى داره. ماذا فعلتم بمحمد؟ أصابكم الفشل؟ لحقت بكم الخيبة؟ لقد أعددنا العدة لقتله. قتلتموه يا أشراف قريش؟ ماذا صنعتم بعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب؟ وأسلم حذيفة وافترق عن أبيه عتبة بن ربيعة. حسنا يا أبا سفيان، حتى حذيفة الذي كان سيدا في قومه أسلم هو الآخر واتبع محمدا. وماذا فعل أبوه عتبة؟ ها؟ تألم لذلك وراوده الأمل في أن يقضي على تلك الانقسامات التي أحدثتها تعاليم محمد، لا في قلب قريش فحسب، بل في قلب كل أسرة. وكيف يقضى على تلك الانقسامات بعدما حدثت؟ اعتزم أن يقوم مقام المصلح بين الطرفين، فقال لقومه وقد رأى محمدا جالسا وحده بالقرب من الكعبة: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه بالنيابة عنكم وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ونعطيه ما يشاء ويكف عنا؟ وما الذي يدعوك لهذا يا أبا الوليد؟ لقد أصابنا اليأس يا قوم بعد إسلام حمزة، تلك الشخصية التي جرت إلى الإسلام شخصيات أخرى عديدة. إذا كان الأمر كذلك فإن خير وسيلة هي السياسة والملاينة. قم إليه يا أبا الوليد فكلمه. قم إليه يا أبا الوليد. قم. وقام إليه عتبة وحدثه: يا هند، هو ماذا قال عتبة؟ يا ابن أخي، إنك منا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. وماذا قال له؟ قال محمد: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا جعلناك سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا جعلناك ملكا علينا، فاختر لنفسك ما تراه. وماذا اختار لنفسه من هذه العروض؟ قال لعتبة: أوقد فراغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني ما أقرأ. ثم قرأ شيئا مما يدعي أنه منزل عليه من الإله الذي يعبده ويدعو الناس لعبادته، وكلام فيه تهديد لمن لا يتبع دينه بعذاب الجحيم الخالد، وتبشير للمؤمنين بالسعادة في جنات فسيحة. وماذا فعل عتبة؟ وما الذي انتهى إليه؟ قام إلى قومه حائرا مجدوها وقد تغير وجهه، وكنت حاضرا، فقلت له: ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ فرد علي وقال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. ما هذا الذي تقوله يا عتبة؟ سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هذا رأيي فيه يا أبا الحكم، فاصنعوا أنتم ما بدا لكم. فلنجتمع في مساء الغد في الكعبة ونحدث محمدا بأنفسنا، والويل له إذا ركب رأسه. ذو العلم والحلم الخفي المنجلي، والجاه والشرف القديم الباقي، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة وهدى وتأديب بحسن سياقي، ورسول رب العالمين ومن له حفظ العهود وصحة الميثاق. إنهم لم يستجيبوا لقول عتبة، وساقهم الغرور، فاستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليتحدثوا معه، وها هم قد عادوا والغل والحقد يملأ صدورهم. كنت خائفا على حياة ابن أخي من غدرهم يا زيد، ولكنه أصر على الذهاب إليهم. لقد حسب أن فتحت أبصارهم لنور الله، ولكن أمله ذهب أدراج الرياح، إذ أنهم لم يدعوه إلا ليكرروا نفس عروض الأمس. أخبرني محمد أنهم سألوه بعض الأسئلة فقالوا: يا محمد، إن كنت تدعي أنك رسول فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، وليبسط لنا ديارنا، ويفجر فيها أنهار الشام والعراق. وسل ربك ليبعث لنا من مضى من آبائنا فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدق قولك وصنعت ما سألناك عرفنا منزلتك وأن الله بعثك رسولا كما تقول. ما أجهلهم وما أعماهم بصرا وقلبا. واكتفى محمد بأن يجيبهم قائلا: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئت من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن ترضوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. إن لم تفعل هذا لنا فخذه لنفسك. سل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك فيما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنات وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك به عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمس. افعل ذلك حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. قال محمد: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا. وعادوا يسألونه يا زيد وهو لا يجيب، وانصرف وهو يدعو الله لهم بالهداية والخروج من الظلمات إلى النور. لو لم يسد أفق الحياة محمد كانت تقى سفها من العباد، كم شيد الإسلام رفعة أمة طهرت ضمائرها من الإلحاد. والرأي يا أبا سفيان؟ لقد أصبحت في حيرة من أمر محمد. لقد فتن الناس ما يسمعونه من محمد وأصحابه، ها هذا الكلام الذي يتلونه ويقولون عنه قرآنا منزلا من الإله الذي يعبدونه. وأنا سمعته يا أبا الحكم. والرأي القاطع يا أبا سفيان. الرأي أننا عجزنا عن مقاومة الأثر القاهر الذي تحدثه تلاوة هذا القرآن في صفوفنا. أتقول عجزنا؟ أجل أقول ذلك. وكيف نعجز عن إيذاء من يستمع إلى القرآن؟ سنضرب كل من يحاول الاستماع إليه. اسمع يا أبا الحكم، الليلة سنذهب إلى دار محمد. وخرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس من بيوتهم ليذهبوا خفية إلى بيت الرسول، وهناك ألصقوا آذانهم بالحائط وراحوا يحاولون الاستماع إلى تلاوة بعض الآيات الإلهية. وشملهم ظلام الليل فلم يلاحظ كل منهم الآخرين، ولكن طريق العودة عندما أشرف الفجر جمعهم وجها لوجه فتلاوموا، وقال كل للآخر: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. وقطعوا على أنفسهم عهدا غليظا بألا يقدموا مرة أخرى على مثل ذلك. إن ابن الخطاب عمر قد صبى. كذبت أيها الرجل، ولكنه قد أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ماذا؟ ماذا؟ صبى عمر؟ كلا كلا، لا أصدق هذا أبدا. ولما لا تصدق يا أبا سفيان؟ يا للعار، يا للشماتة. عمر؟ عمر الذي تقلد سيفه واتجه يتطاير الشرر من عينيه نحو الصفا ليقتل محمدا، يصبح الآن من أنصار محمد؟ أقسم باللات والعزة إنه لساحر. لا لا لا ساحر ولا أي شيء يذكر. سأذهب الآن لأعرف حقيقة الأمر. وبعد أن تعرف حقيقة الأمر سنحطم بيت ابن الخطاب على رأسه لو كان ما سمعته حقيقة. هو حقيقة يا أبا سفيان. من؟ أبو الحكم؟ أحقا ما سمعته عن عمر؟ أجل يا أبا سفيان، وقد جئت لأنبئك بالخبر. انتشر الخبر في كل أرجاء مكة يا أبا الحكم، وأراكم الآن في حيرة من أمركم. ماذا أصابكم؟ هل سحركم محمد لتكونوا جبناء؟ ما الذي تنتظرونه بعد كل ما حدث؟ أترون بديع عدي بن كعب يسلمون لنا صاحبهم هذا؟ إذن فأنتم خائفون. خوفنا من الثأر لا من شيء آخر. أنا معك في رأيك هذا. سأحطم بيت ابن الخطاب على رأسه لو كان ما سمعته حقيقة. من قال هذا يا أبا سفيان؟ أنا الذي قلته يا هند، وسأنفذ ما عزمت عليه. هيا يا أبا الحكم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، الرأي الآن أن نتعاهد على قطع كل علاقة تربطنا ببني هاشم وبني عبد المطلب، وإخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب حتى يسلموا إلينا محمدا. ولأجل قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإخلال بهذا العهد، نكتب بذلك صحيفة ونعلقها في جوف الكعبة. خطة ماهرة ولا بأس بها، لأنه من غير المعقول أن يتضامن من لم يؤمن بمحمد من عشيرته مع من آمن، وأن يتحمل الألم من أجل دعوة لم تصل بعد إلى شغاف قلبه. إذا حدث هذا وهو حادث لا محالة، فقد وجدت التفرقة والخلاف بين عشيرة محمد. ها، ماذا يا قوم؟ موافقون على هذا الرأي؟ موافقون، موافقون. إذن فلنعلق الصحيفة الآن في جوف الكعبة. يمشي الزمان ومن شراعك منهج، ضاف على هام الزمان جديد. المجد والعلياء من لمحاته، والفضل من نفحاته والجود، الصدق والأدب الصحيح سماته، والعدل والإيمان والتوحيد. قدرت المقادير خلاف ما قدروا يا زيد. الأسرة كلها تضامنت واقتدت بي، ولم يشذ منها إلا أبو لهب. لقد عميت بصيرته يا سيدي. صادفته بالأمس فقال لي متهكما: لم يبق لك إلا الخضوع لابنك علي، فقد اختاره محمد وزيرا له. لا تعبأ بما يقولون يا سيدي. لو لم أصر أضحوكة في أفواه القرشيين حينما يرونني أصلي لاعتنقت الإسلام يا زيد. الله يهدي من يشاء من عباده، فلنصبر على قضاء الله. ذاق الذين أخرجوا من ديارهم أشد أنواع الحرمان طيلة عامين. كانت الأسواق مغلقة في وجوههم، فحملت المروءة بعض الناس على تغذية المنفيين سرا. وقد وصلت الحالة بمحمد وآله أن كانوا يتغذون من ورق الشجر. سيدي، سيدي أراك مستبشر الوجه باسم الثغر رغم ما نعانيه من جوع وعطش. روى لي محمد رؤيا رآها الليلة يا زيد، أسعدت قلبي وأنستني ألم الجوع والعطش. خيرا يا سيدي، أسعد قلبي أنا الآخر. رأى أن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش، ومحت منها كلمات الظلم والقطيعة والبهتان، وتركت كل اسم هو لله. الله أكبر، الله أكبر، أسعدت قلبي يا سيدي، إنها لرؤيا صادقة. وقررت الآن أن آخذ إخوتي وأذهب إلى حيث يجتمعون. وأنا معكم يا سيدي، أنا معكم لأرى الخزي والعار على وجوه المشركين. ها وبعد يا أبا طالب؟ ألموا إلى صحيفتكم، فإن كانت كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها، وإن كانت كذبا دفعت إليكم بمحمد. حسنا حسنا، قبلنا هذا العرض يا أبا طالب. نعم قبلناه، وسوف تسلم لنا ابن أخيك، فإنك يا أبا طالب صادق القول. هيا بنا إلى الكعبة. هيا. كانت الصحيفة مختومة بثلاثة أختام، ومنذ أودعت الكعبة لم يرها إنسان ولم تمسها يد بشر، فبدا لأعداء الله أنه من المستحيل أن يكون ما قاله الرسول صوابا، ولاحت عليهم علامات الانتصار وهم ذاهبون إلى الكعبة. ثم نظروا إلى الصحيفة فإذا هي كما قال الرسول الكريم، كل ما هو ظلم وشر أكلته الأرض، ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. أسقط في أيدي المشركين وتولاهم الذهول، وكان أول من خرج منهم أبو جهل، محاولا التخلص من قبول قريش لعرض أبي طالب. حضر يا أبا الحكم، تقدم هنا أمام القوم. هشام بن عمرو. نعم. زهير بن أبي أمية. نعم. مطعم بن عدي. ماذا تريدون؟ إن هذا العمل الشاذ الذي لم نوافق عليه إلا عن غير رغبة منا لم يعد له وجود، وما تضمنته الصحيفة من عهد فهو مرذول ويجب أن يلغى. ما رأيكم يا قوم في هذا الاحتجاج؟ يلغى العهد ويرجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مساكنهم. نبي حباه الله من قبل آدم وأرسله للعالمين معلما، نبي له قد صارت الأرض مسجدا طهورا إذا ما الماء عز تيمما. نبي أتته للرضاع حليمة فما صد عنها بل أبر وأنعما. نبي به قد شرف الله طيبة كما شرف البيت العتيق المعظما. يا قلة الرجال وهم كثير، وحسرتاه ومصيبتاه. ألا تكفين عن هذا الصراخ والعويل يا هند؟ ابتعد عني ولا تحدثني في شيء، ابتعد. ما الذي تقولينه يا امرأة؟ أقول إن محمدا قد انتصر عليكم وخذلكم. أقول إن قريشا قد فرغ منها الرجال وأصبحوا عاجزين أمام دعوة محمد. ستمحى هذه الدعوة ولن يبقى لها أثر بعد اليوم. بعد اليوم يا أبا سفيان أو بعد غد، ما عدت أصدق لك قولا بعد الآن. هند صدقيني هذه المرة يا هند، فقد جئت إليك بنبأ سينشرح به صدرك وتقر به عينك. قل يا أبا سفيان، ما هذا النبأ؟ مات أبو طالب الذي كان يحميه وينصره. بماذا أرد عليك وأقول؟ وهل بموت أبي طالب تموت دعوة محمد؟ أنا تجاهل من اتبعوه من خيرة رجال قريش وشبابها؟ أفيقوا أفيقوا يا قوم وانتبهوا، الكارثة آتية لا محالة. وما هذه الكارثة؟ الهاوية التي سنهوي إليها ولن نجد من يجيرنا. الإسلام في ازدهار وتقدم، الإسلام ينتشر يوما بعد يوم. العن القوم أيتها الآلهة، صب عليهم عذابا إذا لم يقتلوا محمدا ومن اتبعوه. نور من الله لا تخبو سواطعه، بحر من العلم لا تفنى عجائبه. له مقام الرضا المحمود شاهده في موقف الحشر إذا نابت نوائبه. والرسل تحت لواء الحمد يقدمها محمد أحمد السامي مراتبه. له الشفاعات مقبولا وسائلها إذا دعا الأمر واشتدت مصاعبه. كفي عن البكاء يا أم أيمن. تذكرت سيدتي خديجة يا سيد. رحمها الله وأسكنها فسيح جنات. كارثتان حلتا فجأة فعرقلتا ما كان في الحسبان، موت سيدي أبي طالب وموت سيدتي خديجة. يا ربي، أرى شجا في وجهك يا زيد، ماذا أصابك؟ ذهبت مع سيدي رسول الله إلى بلدة صغيرة شرقي مكة، واجتمع الرسول فيها بثلاثة من أشراف ثقيف ممن لهم الرأي المسموع فيها، وقطعوا عليه الحديث الشريف حيث صاح أحدهم مكذبا لدعوة الرسول: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسول الله كما تقول لأنت أعظم قدرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. وهدمت هذه المعارضة جاذبية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت الدهماء تصيح به وتسبه، فرأى الرسول ألا رجاء في هذه البلدة وقام ليعود من حيث أتى. وبعد ذلك ما الذي حدث؟ لم تتركه ثقيف وشأنه حتى لا يكرر محاولته، فأثارت عليه سفهاءها وعبيدها، واجتمع الناس وراحوا يقذفونه بالحجارة، وكان إذا اشتد عليه الألم قعد على الأرض، فإذا مشى عادوا إلى عبثهم الممقوت. لعنة الله على المشركين. وبعد ذلك؟ كل ذلك وأنا أقيه بنفسي حتى شج وجهي بحجر طرحتني قوة صدمته على الأرض، وسار الرسول في طريقه يسقط مرة ويقوم أخرى. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عافاك الله من كل سوء ومكروه. حتى وصلنا في النهاية إلى حائط بستان، وهناك سقطنا من الإعياء مستظلين بشجرة كرم، ثم سمعت الرسول يدعو الله ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ضعف بالكون فانحنى إكبارا، قبس من سنى النبوة سارا، صافح الروضة فاستحال عبيرا، واعتلى الأفق فانتشى أنوارا. يا معشر قريش أسرعوا، هيا أسرعوا لتسمعوا نبأ محمد العجيب. هذا يا أبا الحكم. قابلت محمدا وقلت له: هل من نبأ جديد من أنبائك المدهشة التي عودتنا عليها؟ أتدرون ماذا قال يا قوم؟ ماذا قال يا أبا الحكم؟ قال: لقد أسري بي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عدت إلى مكة. إنه نبأ يستحق الضحك يا أبا الحاكم. وقابلت أبا بكر وأخبرته بالنبأ، فقال: لئن قال لك ذلك فلقد صدق وأنا به مؤمن، ولئن قال إنه صعد إلى السماء السابعة وعاد في ساعة من ليل أو نهار لصدقت ما يقول. وما لبث المسلمون وقد قوي إيمانهم أن أسرعوا إلى ارتداء ملابس الطهارة استعدادا للصلاة الخمس التي فرضها الله على المسلمين، والتي حملها إليهم رسول الله من السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يتقبل الله منك يا زيد. الحمد لله رب العالمين. أكمل ما بدأته من حديث يا زيد. كنت أقول إن قصة الإسراء والمعراج جعلت المشركين يضاعفون من سخريتهم وتعذيبهم للمسلمين. وكيف يصدقون ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمام هذه الحالة ييأس عظماء الرجال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف اليأس، وإنما يعرف أن الله القادر لن يخذل رسوله أبدا. الله الذي أوحى إليه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف مؤقتا عن دعوة أهل مكة إلى الإيمان، متجها إلى العرب الخارجين عن مكة الذين يأتون فرادى وجماعات في موسم الحج وفي الأسواق. وسأقوم أنا بصحبته، فتضرع إلى الله أن يوفق الرسول في دعوته. اللهم وفقه في دعوته إلى عبادتك يا أرحم الراحمين. معي حرير الهند يا رب. شهيدا يا مختلف. هيا شهيدا يا مختلف. يا قوم يا قوم، ماذا تريد؟ يا من في السوق تشتري وتبيع. هيا يا مشتري، لا تصغوا لهذا الرجل، إنه محمد الذي يدعي النبوة. إنه إنما يدعوكم إلى أن تطرحوا عبادة اللات والعزى وراء ظهوركم، ليخدعكم بما أتى به من عقيدة غير معقولة يزعم أنه أرسل لنشرها. لا تصدقوه يا قوم. لعنة الله عليك يا أبا لهب. يا قوم إنه كاذب، لا تصدقوه، إنه ضال فلا تستمعوا إليه. رسول الله يدعوكم إلى دين الله الحنيف، الدين الذي سيخرجكم من الظلمات إلى النور. إن قومه أعلم منا به، فليبدأ بإقناعهم أولا. ابتعدوا عن هذا الرجل ولا تنصتوا إليه، إنه يدعوكم بأن لا تعبدوا اللات والعزة، ويخدعكم بما أتى من عقيدة كاذبة. لا تصدقوا ما يقول، فقد ادعى أنه نبي مرسل. لا تصدقوه يا قوم. والله لو لم يكن معي رسول الله لكتمت أنفاسك يا أبا لهب. لم يقلل هذا اللقاء الجاف من عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شخصية عظيمة وصلت إلى مكة إلا وكان الرسول من أسرع الناس إلى لقائها. وبينما كان الرسول الكريم عند العقبة، إذ لقي رحتا من ستة من العرب القادمين حديثا، فتقدم إليهم في رقته المعتادة وأجلسهم حوله وشرح لهم دعوته. أخذهم القرآن ببلاغته وأسلوبه، فأصغوا في انتباه وهم يفكرون. وانتهى اللقاء بأن قال أحدهم: يا قوم، والله إنه للنبي الذي توعدوكم به. يا محمد، إنا نجيبك إلى ما تدعوننا إليه، ونقبل ما تعرضه علينا من الإسلام، وإنا والله قد تركنا قومنا من الأوس والخزرج، ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله بك فليس رجل أعز منك. وجاء وفد الأوس والخزرج وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح لرسول الله بعد هذه البيعة ملجأ أمين في يثرب، فأمر أتباعه بالهجرة إليها. هاجر المسلمون إلى يثرب دون أن نشعر برحيلهم. نحن جميعا نعلم ما كان من أمر محمد ومكائده. فماذا ترى يا أبا الحكم؟ والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقفتم عليه بعد. قل يا أبا الحكم، ما هو هذا الرأي؟ أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا حسيبا نسيبا في قومه، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإذا هم فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضوا منا بالدية فنعطيها لهم. القول ما قلت يا أبا الحكم، هذا هو الرأي ولا رأي غيره. كان بمنزل الرسول الكريم أمانات وضعها عنده المشركون لثقتهم في طهارته، فأبت نفسه الهجرة قبل أن يطمئن على رد الأمانات إلى أهلها. لذلك أتى بعلي المخلص الوفي وكلفه بردها، وقال له: نم على فراشي وتسجى ببردي، نم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ما أيمن يا أم أيمن! خيرا يا زين. اضحكي على ما حدث الليلة لأبي جهل ومن معه. ماذا حدث؟ جاء ومعه نفر من شباب قريش، وقفوا بالباب يترقبون خروج الرسول فيقتلوه. قاتلهم الله. وما الذي حدث؟ خرج رسول الله وكله ثقة في الله وإيمان بحمايته، فأخذ حفنة من تراب في يده فنثرها على رؤوس المؤتمرين، فأخذتهم سنة من النوم أرسلها الله عليهم فلم يروا شيئا. الحمد لله رب العالمين. أعماهم الله وكفاه شر أذى المشركين. وبينما هم في هذه الحالة أتاهم آت لم يكن معهم فقال: من تنتظرون هنا يا قوم؟ ننتظر محمدا. تنتظرون محمدا؟ لقد لعب بكم وخرج من بينكم، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته. حقا هذا تراب فوق رؤوسنا. انظروا من ثقب الباب واعرفوا من في الدار ليطمئن قلبي. أرى عليا على الفراش يا أبا الحكم. اكسروا الباب وخذوه فاسجلوه في الكعبة. كم ليلة قضيتها مستأنسا بالغار، لم تعبأ بسامر نادي، يلهون بالأقداح ملء ضلوعهم طربا، وأنت أخو ضنا وسهادي، نجواك إيمان وجهرك دعوة، نائ عن الجلساء والعواد. الله عن كثب أنيسك في الدجى، نعم الأنيس ونعم راغب زادي. قلت لك إنه ساحر فلم تصدقني. ما قولك في التراب الذي نثر على رؤوسكم فأعمى أبصاركم وخرج من بينكم آمنا مطمئنا؟ ألم يكن هذا بالسحر يا أبا سفيان؟ هذه واقعة وانتهينا منها يا هند. المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى هي التي حدثت اليوم. مصيبة كبرى؟ ماذا حدث اليوم؟ خرج محمد وأبو بكر يريدان اللحاق بمن هاجروا إلى يثرب. وجئت إلي لتخبرني بهذا النبأ؟ ما الذي أتى بك قبل أن تحاصروا مكة كلها وتمنعوه من الهجرة وتقتلوه؟ هذا ما عقدنا عليه العزم. لقد جئت آخذ السيف. ها هو السيف يا أبا سفيان. هيا يا رجل، هيا قبل فوات الأوان. ولم يكد الرسول يدخل الغار حتى شمله الله بعنايته، فأمر بشجرة في قامة الرجل تسمى أم الغيلان، وكانت تنمو قريبا من الغار، فانتقلت حتى سدت فوهته، وبعث إليه عنكبوتا فجعلت تنسج شبكتها بين غصون الشجرة وزوايا الغار، وأمر بزوج من الحمام فعشش في فوهة الغار ووضعت الأنثى بيضها. لابد أنه قد اختفى في هذا الغار يا قوم. ادخلوا ادخلوا لنفوز بالنقاط المئة التي جعلت لمن يعثر عليه. انظروا ما رأيكم في هذا الغشاء الرقيق الذي نسجته أضعف الحشرات؟ لا شك أن هذا العنكبوت كان قبل ميلاد محمد، ولو دخل إلى الغار لتمزق ذلك النسيج وتكسر البيض. الذي قاله أمية بن خلف هو صواب. واللاتي إني لا أحسبه قريبا يرانا، ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا. لا أمل لنا في البحث عنه. هيا بنا يا قوم. هيا. وتمت عدة الرحيل، فدفع أبو بكر أحسن الناقتين إلى الرسول وحثه على الإسراع في الركوب، فأجاب الرسول: إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال أبو بكر: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ وتم الاتفاق على شراء الناقة، فركبها الرسول وامتطى أبو بكر الأخرى، وخلفه عامر بن فهيرة الخادم الأمين. أما عبد الله بن أريقط فامتطى ناقته وأخذ يدل القافلة الصغيرة على الطريق إلى يثرب. مئة ناقة لمن يعثر على محمد ورفاقه. آه لو أعرف أين هم الآن. سعدت مساء يا أخي. مرحبا يا أخي، تفضل. إني رأيت ركب ثلاثة بالرواحل، ما أراهم إلا محمدا وأصحابه. ها؟ لا لا لا، ليسوا هم، إنهم تجار شربوا من هذه الجرة وصاروا إلى حال سبيلهم. شكرا يا أخي. صاحبتك السلامة. وخرج سراقة على الفور خفية ممتطيا جواده، وانطلق إلى الساحل ليلحق بركب الرسول وصحبه ليفوز بالجعل ولا يشاركه فيه أحد. وبعد فترة عاد إلى قومه يحكي ما حدث له نادما على ما فعل. انطلقت خلف الهاربين حتى اقتربت منهم وسمعت قراءة محمد وهو لا يلتفت لصوت فرسي، وأبو بكر يكثر الالتفات وقد تملكه القلق، ولم تكن بيني وبينهم إلا مسافة قصيرة، وما أشعر إلا وفرسي قد غابت أرجلها في الأرض على الرغم من صلابتها، فخررت من فوقها لساعتي. عجيب ما تقول هذا يا سراق. وبعد ذلك رحت ألعنها وأزجرها لتنهض، ولكنها غاصت إلى بطنها. إلى بطنها؟ أجل، وخرج من مكانها غبار في السماء مثل الدخان، فتملكني الذعر، فعرفت أن عذاب الله سيحل بي إذا تماديت في غيي، فناديت قائلا: يا محمد، إني أطلب منك الأمان، ولا أخبرنك بما ينفعك، ولا أردن عنك من يتبعونك، ولكن أدعو الله أن يطلق فرسي. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان سراقة صادقا فأطلق دابته. وما أشعر إلا وقد انفرجت الأرض، فانطلقت الفرس فركبتها ولحقت بهما وعرضت عليهما زادي وسلاحي، فرفض أن يأخذ شيئا من يدي مشرك، وطلب مني الانصراف، ولكني أيقنت مما رأيت بفوز محمد النهائي، فطلبت منه كتابا يكون أمانا بيني وبينه، فكتب أبو بكر كتابا أملاه محمد على قطعة من جلد، وأخذته ورجعت على أعقابي كما ترونني. وبفضل السرعة العجيبة التي بها تنتشر الأخبار في بلاد العرب، لم يلبث مسلمو يثرب أن علموا بهجرة الرسول واعتزامه الإقامة بينهم، فراحوا ينتظرون قدومه على أحر من الجمر. ودخل الركب يثرب، يتقدمه الرسول الأعظم رافع الهامة فخورا بهذا النصر العظيم، يحف به الشعب الذي ثار في نفسه حماس متقد. وفوق أسطح المنازل اجتمعت ربات الخضور وأخذن ينشدن فرحا بمقدم الرسول الأعظم بعد أول انتصار له في دعوة الحق، دعوة النور والسلام. كنتم مع المسيرة النبوية. صور شخصيات: إحسان الألعاوي، سمير عبد العزيز، سعد الغزاوي، محي الدين عبد المحسن، المرسي أبو العباس، عبد المحسن سليم، رؤية أحمد، عثمان الحمامصي، عبد السلام الدهشان، محب كاسر، سمير التميمي، محمود جليفون، أحمد حسن، وجلال عبد الحميد. هندسة صوتية: قطب محمود. مخرج مساعد: إيمان يحيى. الرسول الأعظم كتبها محمود إسماعيل جاد، أخرجها أحمد أبو زيد.